يتصور إذا صار عندك كلبين. كلب واحد هنا. أي بالكلب هنا. ثلاثة يوم يومين ورصة. هنا مين؟ له الثلث. له ثلث. وكما قال الأخ هو الآن يسأل الأخ هداية الله. يقول كيف ينتفع به إذا قلنا ليس لك إلا ثلث الكلب؟ هو أجاب ما شاء الله عليه. مش قال ينتفع به يوما وينتفع بالورثة يومين؟ ليش؟ لابد أن يكون خاصاً بيت واحد. لا يعلم يا أخي. يعلم يمرن أسبوع أسبوعين شهر وتمرن. نعم. طبعاً بالنسبة لكلب الصيد، الآن هو أوصاف كلاب الصيد، ليس يمكن بأن أقول سند تعليمه. كيف؟ كلاب الصيد هل هو أي كلب أو كما يقول الآن المنظمة أوصاف معينة في كلاب الصيد؟ لا هو على كل حال يمكن كل هي أنواع، منها ما يقبل التعليم ومنها ما لا يقبل. منها ما يقبل التعليم يسمى عندنا السلوقي، هذا يقبل التعليم، ومنها ما لا يقبل. لو أشليته على صيد ذهب وأكله وأتى لك بالريش، هذا غير متعلم. نعم. الملائكة بيت بيتا فيه كلب. اي نعم. هذا يسأل يقول اذا كان عندي كلب يباح لاقتناؤه هل تمتنع الملائكه من الدخول؟ الظاهر انها لا تمتنع، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب من اجل التحذير من اقتناء الكلاب، وعلى هذا فيكون في الوجه الذي يباح اقتناؤه لا تمتنع الملائكه. نعم. تقولون يقول إذا كان لا يمكن أن انتفاع بكلب الصيد إلا ببيعه، يقول ما يجوز، على الصحيح لا يجوز. فإن كنت مستغنيا عنه فتبرع به لمن ينتفع به. أما الزيت المتنجس فإذا قلنا بإمكان تطهيره فالصحيح أن بيعه جائز. عرفت لماذا؟ لأنه كالثوب المتنجس. أليس يجوز إنسان أن يبيع ثوبا متنجسا؟ الجواب بلى، والمشتري يغسله. هذا أيضا الزيت المتنجس، ولكن يبقى عندنا أنه ربما يورد علينا إنسان يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أعلن تحريم بيع الميتة سألوه فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فهل يرد علينا إذا قلنا بجواز بيع الزيت المتنجس؟ لا يرد. والفرق أن شحوم الميتة نجس نجاسة عينية بخلاف الزيت المتنجس على القول الصحيح فإن نجاسته حكمية يمكن أن يطهر. نعم. اقتناؤها يعني؟ لا، شراء الكلب ما يجوز بكل حال. بقينا بالاقتناء، هل يجوز اقتناء الكلاب لكشف المخدرات ها؟ أو للدلالة على السارق؟ أيضا فيه كلاب تدل على السارق، نعم، لكن مشكل أخاف اللي عند المخدرات هذه يضع معه حبحر، نعم، ويضرب وجه الكلب بها، فإذا فعل هذا الكلب يتعومس، نعم، ها؟ أي يعني على كل حال أنا أرى أنه إن شاء الله لا بأس به اقتناء الكلاب لهذا للدلالة على اللصوص وللدلالة على المخدرات أو غيرها من الممنوعات، ما في بأس، هذا من باب أولى من الحرث والصيد. الصيد ما فيه إلا زيادة متعة فقط، متى يأتي إنسان مضطر للصيد يذهب ليصيد؟ نعم. بس ما يمكن الشراء لدول الغرب. أي وش تقولون بهذا؟ أي يمكن يكون هذا من باب الاستخلاص أو من باب الدفع. الشيء على سبيل الإكراه كما قال العلماء رحمهم الله، قال أهل العلم إن تأجير بيوت مكة حرام. انتبه، تأجير بيوت مكة حرام، يعني لو لي بيت مكة ما يجوز أجره الناس، وهذا هو المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن إذا جئت إلى مكة ما وجدت بيت إلا بأجرة، وش أسوي؟ إن عقدت مع صاحب البيت شاركته في الإثم وأعنته على الإثم، وإن بقيت على الأرصدة هشك أنا من العائلة نساء وصغار، فماذا أصنع؟ قال العلماء في هذه الحال لك أن تستأجر البيت والإثم على صاحب البيت، الإثم على صاحب البيت. ولهذا عبارة زاد شرح الزاد: وإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها، لأن الظالم من صاحب البيت، الظالم صاحب البيت. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن بعض العلماء يرى أن بيوت مكة كغيرها تملك وتؤجر ولا بأس. نعم نعم، والله أنا في نفسي من الجواز شيء، ولهذا أنا أنصح إخواننا الذي يستشيروننا بأن لا يشتروا عقارا للاستغلال في مكة، لأن الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بها أصحاب أهل المذهب قوية جدا. وأما قول الرسول وهل ترك لنا عقيل من رباع من بيت أو رباع، فهذا لا يدل على التملك، فها هي بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام تضاف إلى زوجاته مع أنها ليست ملكا للزوجات. هنا إليه فهو على سبيل المجاز، وإن أضيفت إلى الزوجات فهو على سبيل، يعني أحدهما لا بد أن يكون على سبيل المجاز. نعم. إيش؟ يعني إكراما لعلمه. صاحب درب وعلمه أردت يعني أن يعطيه علم. يعني قلت هذا الكلب علمه لي بأجرة. يعني اشتريت أخذت كلب مثلا من البر. نعم. هو الرجل علمه لا لك، لم يعلمه لك حتى تعطيه عوضا عن تعليمه. ما يصح، لأن النية إنما تكون قبل العمل، لو كان قبل أن يعمل وقبل أن يعلمه كان لا بأس، أما بعد أن علمه ما يصح. يرهق. قال رحمه الله تعالى: وتصح بمجهول كعبد وشاه، ويعطى ما يقع عليه مثل العرف. وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخلت الوصية ومن أوصي له بمعين فكيف بطلت. وإن ترث المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح بمجهول. وأظن ما سبق لا يحتاج إلى مناقشة لأنه بسيط. يقول نخليها جميعا إن شاء الله: تصح بمجهول كعبد وشاث، يعني تصح الوصية بمجهول. والمجهول هنا يشمل المجهول والمبهم. فالمجهول أن يقول أوصيت لفلان بعبد، والمبهم أن يقول أوصيت له بعبد من عبيدي، لأن الجهل في الثانية أقل من الجهل في الأولى. الأولى قال بعبد من عبيدها ومن غيره، والثانية قيده بعبد من عبيدي. الجهل في الثانية يسمى عند العلماء مبهما، يسمى مبهما لأنه في الحقيقة معلوم من وجه، مجهول من وجه آخر. فهو معلوم من وجه لأنه محصور، مجهول من وجه آخر لأنه لم يعين. إذن قد تبين فيه خلق عندك فاء قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد. ماذا نعطيه؟ يشترى له عبد، عبد يشتريه الورثة ويعطونه إياه. أقل ما يقع عليه اسم عبد. فإن قال أعطوه عبدا يخدمه فلا بد من أن يكون العبد كبيرا يخدم. كذلك إذا أوصاله بشاة، شاة مجهولة أو مبهمة، ألا أقول يعني أنا سواء هذا أو هذا، إذا أوصاله بشاة فإنه يعطى شاة. فإذا قال إذا مت فأعطوا فلانا شاة من غنمي، هذا مبهم. طيب، شاة من غنمي، هو أخذ بالشاة من الغنم ويعطى إياها. شاة مطلقة يشترى له من السوق أو يعطى من من من, من غنمه إن كان له غنم. ولكن ماذا يعطى؟ هل يعطى ما يقع عليه الاسم اللغوي أو الاسم العرفي؟ ها، يقول المؤلف: ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. يعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، يعني إذا اختلفت اللغة والعرف فإن نأخذ بما دل عليه العرف. ووجه ذلك أن كلام الناس محمول على أعرافهم، أي على ما يعرفون. فالشاة مثلا في العرف عندنا هي الأنثى من الظأن، هذا الشاة. في اللغة الواحدة من الغنم، ظأنا أم معزا، ذكرا أم أنثى. فاهم أنت؟ وش قلت؟ في العرف. طيب، في اللغة العربية، ها؟ يعني الواحد من الغنم، الواحد من الغنم، ذكرا أو أنثى، معزا أو ظأنا. طيب، وما هي عندكم في عرف؟ عندنا الشاة. وش تقول؟ ها، اسم الشاة عندك؟ عندنا مر. من؟ مر. مر. طيب، لكن كلمة مر هذه اللي تقول مج. ها؟ مج.

قد يكون استحمال مثلا بميراث، استحمال بربح تجارة وغير ذلك. نعم، مراده دية نفسه، مراده دية نفسه. نعم نعم، حتى لو مات مورثه فهو استحدثه، لكن بس الميراث يكون ملكا قهريا ما هو باختيار. المهم ان قوله استحدث مالا يشمل ما يحدث له من المال من ميراث او دية لغيره او ربح تجارة او هبة او غير هذا. للانتفاع، الانتفاع بالعين. الانتفاع يجوز، يجوز ان يسأل الانسان بالمنفعه، وكلب الصيد او صيد المنفعه. نعم. الوصيه عباده. ايش الوصيه؟ عباده، يعني تحتاج الى نيه والرجل وقت. ما هي عباده بارك الله فيك؟ من قال انها عباده؟ الوصيه التبرع، تبرع تدخل في جملة التبرعات. هو أوصى بثلث، مات هذا الرجل جمعنا ماله، عنده مال مما سبق وعنده دية حصلت عوضا عن نفسه، يوم استحضر. هل الإنسان هل يستحضر الإنسان إذا أوصى بثلث ماله وعنده 3000 ثم جاء 3 ملايين؟ ربما ذاك الساعة ما يستحضرها أبدا ولا يفكر أنه بحصل 3 ملايين. نعم. كيف؟ أي معلوم المصالة لا يمكن أن يعفو الورثة عن النصيب. لا، القصاص ما غير، القصاص حق للورثة، وإذا اقتص من من القاتل انتهى، ما صار عليه مال، ما حصل، ما حصل. لو عفى مثلا المصالة نقول أصلا ليس لك حق في القصاص، حقك في المال، فإن ثبت المال أعطيناك وإن لم يثبت فلا شيء لك. نعم. لها حق على العاقلة، الدية حق عليهم وحق للورثة، الدية حق للورثة وحق على العاقلة. أي حق للورثة يعني معناه إذا قتل الإنسان وأخذت ديته، حق على العاقلة إذا قتل الإنسان غيره، قتل الإنسان غيره خطأ فالعاقلة تحمله، تحمل الدية عنه. لا لا لا لا، ما تسأل، يستحق الوارث. فهمت؟ لا لا لا، ما هو ورثه. الله قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولأبويه لكل واحد من السدس. الميراث المقرر من قبل الشرع. وأما تحميل العاقلة للدية إذا قتل صاحبه، إذا قتل أحدا، فهذا من باب التعاون، ولهذا وجبت الدية على العاقلة في الخطأ ولم تجب في العمد. نعم. إذا حضر القسمة الفقراء والقربة، هل يقول من المال المجموع أو من المال الموصى؟ لا، من المال المجموع. نعم. إذا أوصى له بمئة شاة. نعم. أوصى له بمئة شاة ثم نمت فصارت 150 ثم مات. ثم نمت ثم مات. طيب وش السؤال؟ عنده أموال. طيب. نعم. فزاد بعد أن مات.

يعني بطانية، وإن وجه وجهت العقوبة إلى غير قومهم فيا ويل من وجهت إليه العقوبة، سوف إيش يا هداية الله؟ يعني إلى انتهى الوقت انتهى تفكيرك يا شيخ والله هديك. طيب إذا كان لغير قبيلتهم لغير قومهم فسوف يضربونه أكثر مما أمروا به في الغالب، إلا عد من يخاف الله فيكون بالعدل. لا شب يا هداية الله، لو انتهى الوقت لا تفكر إلا بالدرس، لأن انتهاء الوقت له حماة. يعني منا فكر كتب على الشريعة. نعم الشيخ، ماذا يجبون على الآية الشيخ الذين قالوا الضد لا يعني لا يعلم ظلمهم على فرعون وهامان وجنودهم، وجنود فرعون وهامان ربما منهم كان لا يعلم بظلم فرعون. ما هو بعد كل حال الله ما خطأهم إلا أنهم مستحقين للتقطيع. نعم يعني. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا، ويقبل بإذن سيده. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمه ولم يعز زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، ولا تصح وصية إلا في تصرف وصية ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. بس بسم الله الرحمن الرحيم. باب الموصى إليه. الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت. قال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، ولا تصح وصية المسلم إلى كافر، لأن الكافر غير مأمون، والموصي قد مات، فإذا أوصى إلى كافر والكافر غير مأمون فإنه لا يؤمن أن يتلاعب بالوصية، وليس له من يمنعه. وتصح وصية الكافر إلى مسلم، صح؟ يعني لو كان إنسان كافر له أخ مسلم. ومن اليهود والنصارى، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. يصح. وتصح وصية المسلم إلى المسلم كما قال المؤلف، وتصح وصية الكافر إلى الكافر، الكافر إلى الكافر، والمسلم إلى المسلم، والمسلم إلى الكافر لا، والكافر إلى المسلم تصح. لكن اشترط المؤلف مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، لأن من ليس مكلفا يحتاج أن يوصى عليه، يحتاج أن يوصى عليه. الصغير يحتاج إلى وصل، المجنون يحتاج إلى وصل، فلا يمكن أن يكونوا أو أن يكونا وصيين لغيرهما. باء عدل، وضده الفاسق. الفاسق من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة. وعلى هذا فالذين يشتقون الدخان ليسوا بعدول، لأنهم مصرون على معصية صغيرة، والذين يحرقون لحاهم كذلك ليسوا عجولا لأنهم مصرون على معصية. طيب إذن لا بد أن يكون عدلا، فمن هو العدل؟ قلنا ضده الفاسد، ولكن له تعريف بغير الضد، وهو من استقام دينه واستقامت مروءته، هذا العدل. ولهذا سمي عدلا من الاستقامة. الطريق العدل ما في عوجات، العصا العدل ما فيه انحناء، فالعدل من استقام دينه واستقامت مروءته. أما الدين فأن يقوم بما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه، وأما المروءة